يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يا سلام على كرم ربنا، أعطاك المال كله وأمرك أن تنفق أقله، قال ومما رزقناهم ينفقون. ومن ما ومما رزقناهم ينفقون، صاحب كل المال الذي وهبك جميع المال أمرك أن تنفق أقل المال، ووعدك بغفران الذنوب وستر العيوب وتكفير السيئات وحط الخطايا ووضع الأوزار ورفع الدرجات، والخلف عليك في الصحة وفي المال وفي طاعة الزوجة وفي هداية الولد. ما كل ده خلف. انت فاكر الخلف في النفقة في الفلوس وبس؟ يديك زوجة اليابس في يدها يتحول إلى أخضر، واحدة زي مامي كانت بتقول ربنا يرحمها تقول لك فلانة دي أدمها أخضر، انت كنت متجوزها هلفوت، ما شاء الله رزقك بقى واسع وربنا أكرمك ورفع من شأنك. ما هو ده خلف برضه. ممكن يديك زوجة يتحول الأخضر في يدها إلى يابس تقول لك أنا والزمان عليك، مش ده خلف. راحة القلب، حب الناس لك ده يقدر بثمن، حب الناس لك هذا يقدر بثمن، يفتح لك مغاليق الأبواب هذا يقدر بثمن. أنفق ينفق عليك، أنفق بلالة ولا تخشى من ذي العرش إقلالة. سادسا، من أسباب الزيادة في الرزق الإحسان على الضعفاء. عايز ربنا يوسع في رزقك، أنفق على المحتاجين، أغث ملهوفا، ساعد مسكينا، أكفل يتيما، اشتري الدواء لمريض فقير، ساهم في قضاء دين مدين. عندنا في مصر ناس محبوسين عشان شيك بخمس تلاف جنيه، راجل عايز يجوز بنته اشترى تلاجة بالتقسيط وغسالة بالتقسيط وفرش بالتقسيط وغلبته الديون وعجز عن السداد فسجن. أصحاب المليارات أصحاب الملايين أين هم من هؤلاء؟ أين هم من هؤلاء؟ الإحسان على الضعفاء سبب لزيادة الرزق. دائما أقول أول المستفيدين بتقديم الخير للناس هو الذي فعل الخير. فاعل الخير يشبه المسك، والمسك يستفيد منه حامله وبائعه ومشتريه. الإحسان على الضعفاء، أسأل الله هداية الجميع، من أسباب الرزق الواسع والزيادة في الرزق. كلكم يعرف قصة أصحاب الجنة الذين ذكرهم رب العالمين في سورة القلم. صاحب الجنة رجل كريم، كان إذا حصد جعل ثلث الحصاد للفقراء وثلث له ولعياله وثلث يعيده في الزرع والقلع وفي أعمال الأرض. مات الكريم الغني، ورث ماله أبناؤه الثلاثة، فقالوا لبعضهم إن أبانا كان رجلا طيبا يعطي عرقنا للمساكين، والله لن يفوزوا هذا العام بثمرة واحدة منا. كيف ذلك وهم يأتون ساعة الحصاد؟ قالوا نحصد بليل وفي خفاء. أوسطهم عتب عليهم وحاول معهم لكنهم غلبوه على أمره. ما هي النتيجة؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. تنادوا مصبحين في خفية، راحوا لحد الجنينة عشان يحصدوا بالليل، وجدوها محترقة فأصبحت كالصريم. النفقة على الضعفاء من أسباب الزيادة في الرزق. ثامنا، من أسباب الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. سعادتك عندك 50 سنة وعندك 1,000,000 جنيه ما حجتش لحد الآن ليه؟ سعادتك عندك 20,000 جنيه وبقى عندك 50 سنة ولا عمرة حتى إلى الآن ليه؟ ألا تعرف أن من أسباب زيادة الرزق فضلا عن مغفرة الذنب المتابعة بين العمرة والحج؟ روى الترمذي والنسائي وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تاسعا، من أسباب الزيادة في الرزق الدعاء الدعاء الدعاء. هو احنا لنا حد غير ربنا؟ ارفع ايدك كده وقول له زي ما النبي كان بيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ارفع يديك وادعو ربك كما كان يقول النبي: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. الدعاء: يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني. الدعاء يا عباد الله. نبي الله موسى خرج من مصر حافيا فرارا من فرعون، كان يأكل ورق الشجر في الطريق، وصل إلى مدين رأى المرأتين الضعيفتين سقى لهما ثم جلس في الظل في ظل شجرة، جائع شريد طريض حافي القدمين، فرفع يديه للسماء ودعا ربه فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا رب فضلك، يا رب جودك، يا رب عبيدك على بابك، مسيكينك على بابك، فقيرك على بابك، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو خلص الكلمتين، الآية اللي بعدها إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ربنا رزقه بوظيفة وعروسة وشقة. شيخ مدين زوجه وأسكنه وأعطاه عملا، عروسة وشقة وعمل. الدعاء كذلك من أسباب سعة الرزق التفرغ للعبادة. يعني إيه يا عم الشيخ؟ يعني ما نشتغلش ننام في الجوامع؟ لا، مش ده المعنى. التفرغ للعبادة يعني تفريغ القلب في العبادة لله، يعني إذا جاء وقت العبادة تترك العمل وتهرول إلى العبادة. يعني إذا سمعت حي على الصلاة اقفل دكانك واطلع الجامع، ما تقولش العمل عبادة. العمل إذا شغل عن الصلاة فهو عبادة للشيطان. اسمع الحديث ده، روى الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. يبقى التفرغ للعبادة ليس معناه ترك العمل، إنما معناه ترك العمل في وقت العبادة، تفريغ القلب في العبادة من الدنيا. أخيرا، من أسباب الرزق الزواج والإنجاب. إيه بقى؟ أنا عايش لوحدي بالعافية، لما اتجوز العروسة دي من أسباب زيادة الرزق، ولما خلف عتريس ده من أسباب زيادة الرزق. إيه؟ ورب الكعبة. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وكان الفاروق عمر رضي الله عنه يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، يعني في الزواج، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الولد اللي جاي ده جاي برزق.